ولا يدخل في غوري ولا يجد ولا يقضي في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. نعم إلا بإذنه. ولا يدخل في يعني المحل فراشه كفراشه وسريره محله الخاص الذي يجلس ولا إلا الضيافة فقط. والله عام الحديث، حتى مثلا ما قدم إكرام الضيف كالسرير والكرسي لا يكون إلا بإذنه، لكن في الغالب أنه إذا قدم وضع لك الفراش وفرشه ومسحه، نعم وش معنى هذا؟ نعم ولا بيقول لك حالك كل الليل وانت جالس والفراش ما في أحد. نعم وعلى كل حال الأحسن يقول تفضل نم، لكن ما يحتاج يقول يعني الغداء أو العشاء جرت العادة أنه يقول تفضل، حتى لو قدمه قال تفضل، لكن فراش ما جرت العادة بهذا، متى وجده مفروشا أو فرشه أمامه فهذا يعني الإذن. وقلنا لكم أيضا في الدرس الماضي أن الإذن يكون اثنين عرفيا ولفظيا.